النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر، لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 19 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: الهجوم على مركز شرطة لميليشيا حفتر المرتدة جنوب أجدابية، البداية من ولاية برقة، مستعينين بالله وحده ومتوكلين عليه سبحانه، أغار عدد من جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة على مركز شرطة القنان جنوب أجدابية حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بهلاك عناصر المركز وإحراقه بما فيه من آليات ومحتويات، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى تونس، حيث استهدف جنود الخلافة أنبوبة لضخ الغاز من حقل الدولاب إلى صفاقس بعبوة ناسفة، ولله الحمد. أما في ولاية خراسان فقد هلك مرتد من حركة عسكر الإسلام إثر استهدافه بسلاح القنص بمنطقة أروي خولة في ننجرهار، ولله الحمد. فيما هلك عنصران من الشرطة الأفغانية المرتدة إثر استهدافهما بطلقات نارية وسط مدينة جلال آباد في ننجرهار، ولله الحمد. وفي ولاية بغداد، حيث هلك وأصيب 6 من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تمت تصفية جاسوسين يعملان لصالح ميليشيا سرايا السلام الرافضية بالأسلحة الكاتمة في منطقة الفرحاتية قرب الإسحاقي، ولله الحمد. وإلى ولاية دجلة، حيث هلك 4 عناصر من الحشد العشائري المرتد بتفجير عبوة ناسفة على سيارة تقلهم في قرية الحنكة العيثة شمال الشرقاط، ولله الحمد. كما تم استهداف منزل مسؤول في الحشد العشائري المرتد بالأسلحة الرشاشة في قرية الخانوكة جنوب الشرقاط، ولله الحمد. فيما تم تدمير آلية للحشد الرافضي وأصيب 3 عناصر بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية رنجي في منطقة الزاب، ولله الحمد. أما في الصومال فقد تم تصفية شرطي صومالي إثر استهدافه بطلقات نارية بسوق بكارة في مدينة مقديشو، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، حيث استهدف جنود الخلافة دورية للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الرشاشة في قرية السلماني جنوب الرياض، ولله الحمد. كما تم إحراق مزارع تعود لعناصر من الحشد العشائري المرتد في قرية النصر شرق الدبس، ولله الحمد. وإلى ولاية صلاح الدين، حيث تم تفجير سيارة مفخخة مركونة أمام المبنى السابق لمركز التجنيد وسط مدينة تكريت، والذي يتخذه الجيش والحشد الرافضيان مقرا لهما، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف دورية للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة سيفون تبزاعة شرق سامراء، ما أدى إلى هلاك وإصابة عناصر الدورية، ومن بين الهلكة قيادي في الحشد، ولله الحمد. فيما هلك عنصر من الحشد الرافضي وأصيب 3 آخرون إثر استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة في منطقة الفتحة شمال شرقي بيجي، ولله الحمد. كما دمر المجاهدون عربتين رباعيتي دفع الحشد العشائري المرتد بتفجير عبوتين ناسفتين في قرية الحسان شرق مدينة تكريت، ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، حيث هلك وأصيب عدد من عناصر الجيش الرافضي إثر تدمير عربة تقلهم بعبوة ناسفة في منطقة اللطيفية جنوب بغداد، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية ديالى، فقد هلك عنصر في الجيش الرافضي قنصا في قرية الطالعة بقاطع العظيم، فيما أصيب جندي آخر قنصا في قرية عين ليلى، ولله الحمد والمنة. كما هلك عنصران من قوات سوات الرافضية بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الوقف، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: الهجوم على مركز شرطة لميليشيا حفتر المرتدة جنوب أجدابية، وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر.